نبذت معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بما ملكت منافحا بالشعر أكتبه على الورقات البدر يسمو في السماء بعزة والشمس ساطعة بلا طاقات والكلب ينبح لا يضر سماءنا والإفك سوف يصيبكم بثبات. أي النصراني أنت تثق في كتابك المقدس؟ نعم. ومن كتب التوراة حسب الكنيسة الكاثوليكية وحسب شهود يهوذا كتب التوراة موسى عليه الصلاة والسلام؟ أي هذه التوراة والأسفار موسى الخمسة كتبها موسى حسب عقيدتكم، وأنا أقرأ عليك هنا هذا الكتاب المقدس مطبوع في بيروت، هناك مدخل إلى التوراة. الأصفار الأولى الخمسة من الكتاب المقدس تكون ما يسمونه التوراة، والتوراة كلمة إبرية معناها الشريعة، يطلق عليها أيضا اسم أصفار موسى الخمسة لأن موسى بحسب التقليد هو المشترع والوسيط الذي عن يده حصر إسرائيل على هذه الشريعة. إذن موسى من بوحي هو الوسيط وهو الذي كتب هذا الكتاب. جيد، لأن أنا أقرأ عليك بعض الأشياء، وأنا أريد أن أنبه، أنا لا أريد أن أنوه، أنا لا أريد أن أهين أحدا، أنا أريد فقط أن أتكلم وأن أناقش موضوعيا عن هذا الموضوع. طيب، إذن أنتم يا أيها النصارى تعتقدون أن موسى المشترع وأن موسى هو الذي كتب التوراة، أي أصفار موسى الخمسة، وأنتم أيضا تقولون لا نفعل أي عمل إلا إذا عرفنا من أمرنا بهذا العمل. في صفة تثنية الاشتراع إصحاح 34 عدد 5 يكتب موسى حسب عقيدتكم، موسى يكتب، اسمعوا جيدا ماذا يكتب موسى، لأن موسى هو كاتب هذا الكتاب حسب عقيدتكم. جيد، كتب موسى هذا: فمات هناك موسى، إذ موسى يكتب، فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مواب بأمر الرب، ودفنه في الوادي في أرض مواب. إذ موسى يكتب عن موته أين مات وأين دفن. تجاء بيتي فغور ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. إذن موسى يكتب لا يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا. طبعا أنت تلاحظ وكل إنسان صادق يلاحظ أن هذا ليس من موسى، هذا ما كتب موسى. إن السؤال من كتب هذا؟ من كتب هذا؟ هذا كتب بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن من كتب هذا؟ لذلك أنا أسأل كيف تثق في هذا الكتاب وأنت لا تعرف من كتب هذا الكتاب؟ كيف تثق؟ ولذلك الله جاء بكتاب لك، يقول تعالى في سورة المائدة في آية 45: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن القرآن يميز ويرشدنا إلى ما هو الحق وإلى ما هو مزيف ومحرف في هذا الكتاب. والله يقول في القرآن في سورة البقرة في آية 79: